نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فقد جرت عادة الناس أنهم يدخرون بعض المال للحفاظ على المستقبل، وهذا شيء لا بأس به، لأنه ورد في كتاب الله عز وجل بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وجرت عادة الناس أيضا أنهم يمارسون الرياضة في أثناء الشباب، وهم بحسب الظاهر غير محتاجين إليها، لأن الشاب يستطيع أن يمشي ويركض ويصعد وينزل ويحمل وهو مستريح، ومع ذلك فإنه يمارس الرياضة لينتفع بها في المستقبل. عندما يكبر في السن يتميز الفرق بين الرياضي في شبابه وبين الكسول، فالذي كان كسولا تصيبه الأمراض بسرعة وتفتك به السنون وتطرحه في الفراش، أما الشاب الذي يمارس الرياضة ويبتعد عن الأشياء التي تضر بالصحة فإنه جرت العادة أنه يستريح في كبره، وهذا شيء أيضا لا بأس به. وتلاحظون أيضا أن الطلاب يذاكرون ويدرسون ويتدارسون ويحفظون من العلم ما ينتفعون به عندما يكبرون، وينفعهم ذلك في خاصة أوقات الامتحانات، وهذا أيضا أمر لا بأس به، بل كل الناس يحث أولاده على المذاكرة حتى ينتفع في وقت الامتحان، وعندما يكبر أيضا يستفيد من المعلومات التي جمعها. إذن العلم لا يأتي بغتة، إنما هو يجمع جمعا، والقوة والصحة لا تأتي بغتة، إنما تجمع عبر السنين حتى يستفيد الإنسان منها. يعني لا تجد رجلا يصير بطل العالم في رياضة كذا في يوم واحد، لا بد من ممارسة الرياضة سنين وتدريبات كثيرة حتى تتجمع لديه هذه القوة. كذلك المال كما قلنا يدخره كثير من الناس لينتفعوا به عند الكبر. هذه ثلاثة أمثلة من الواقع، والله عز وجل يقول لنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني إذا أردنا أن نضيف مثلا رابعا نقول إن المسافر عندما يسافر يتزود، على الأقل إن كان يحب الخفة في سفره يأخذ معه من المال ما يكفي، على الأقل يأخذ طبعا جواز السفر والتذاكر، ويؤمن حجوزاته كلها قبل أن يذهب، ويسأل عن الرحلة ما فيها وماذا عليها وأين يذهب وكيف يكون نظام البلد الذي يذهب إليه، ثم يؤمن من المال ما يكفيه حتى لا يحتاج أحد. فإذا شبهنا رحلة الآخرة برحلة الدنيا فإن الله يأمرنا بالزاد أيضا، ويقول لنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. انطلاقا من هذه الآية الكريمة أتوقف عند كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعني وتنفعكم إن شاء الله، أقف عندها للذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأنا أعلم أنكم تعلمون هذه الأشياء، ولكن بين الفينة والأخرى ينسى الإنسان ويحتاج إلى مذكر وموقظ. هذا المذكر مذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كل الأمثلة التي ذكرناها تنطبق على هذا الكلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالذي تعرف في أيام الدراسة يعرف في أيام الاختبار، والذي تعرف في أيام الادخار يعرف في أيام الحاجة إلى المال، والذي تعرف في أيام الشباب والصحة يعرف عندما يكبر ويحتاج إلى صحته وقوته، وهكذا كل الأمور. والدنيا كما تعرفون هي دار اختبار وابتلاء، والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء لا يكون بالشر وحده، يكون بالخير أيضا. وكلنا مبتلون شئنا أم أبينا، كلنا على أي مستوى تريده الكل مبتلى، يعني مختبر، فأنت في دار اختبار أصلا. فإذا كنت مبتلا فلا تدري كيف يبتليك الله وكيف يختبرك، قد يختبرك بالغنى وقد يقلب لك الموازين فجأة فيختبرك بالفقر، قد يختبرك بالقوة وتارة يختبرك بالضعف، وقد يختبرك بالصحة وفجأة تجد أن المرض قد نزل بك صغيرا كان أو كبيرا، فيختبرك الله بالمرض، يختبرك بالغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف، يختبرك بالإقامة وبالسفر، في الشباب وفي الكبر، في الحرب وفي السلم، في الأمان وفي الخوف. كل هذه المتناقضات عبارة عن اختبارات عامة، وكل واحد منا معرض أن يختبر بأي واحد منها. من الذي ضمن منا أنه سيبقى غنيا طيلة حياته؟ ومن الذي يظن أنه سيبقى صحيح الجسم إلى أن يموت؟ ومن الذي يضمن أن يبقى في الأمان دائم الدهر؟ لا أحد يستطيع أن يضمن هذا. إذن فكلنا معرضون لانقلاب الحال ولتغير الأمور، والإنسان العاقل يرى بداية التغيرات بعينه. مثلا الطفرة التي مرت بها دول المنطقة صار فيها خير كبير من الله سبحانه وتعالى، ولا زال أثره والحمد لله باقيا. ولكن من الذي يقول إن الأمور الآن مثل الأمور قبل 20 عاما؟ تغيرت الأمور، لم يعد المال يأتي بالسهولة التي كان يأتي بها قبل 20 عاما. الذي كان عمره 20 عاما في ذلك الوقت صار عمره 40. من الذي يقول إنه في حال 40 هو مثله في حال 20؟ ألا ترون أن أبطال الرياضة في العالم كلهم يعتزلون قبل سن 30؟ كمال قوتهم وريعان شبابهم وفتوتهم تكون في فترة 20، ثم عندما يصير في 30 وهو في قوة شبابه يرى أنه لم يعد يصلح أن يصير بطلا فيعتزل. إذن يتغير الإنسان ويتقلب دائما، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكمال له وحده عز وجل. والعبيد يتغيرون لأنهم محدثون مخلوقون، وعلامة الحادثات فيهم تظهر. كل شيء في الدنيا، اترك تفاحة أياما خارج الثلاجة ترى أنها بدأت تذبل، ثم بدأت تعفن، ثم بدأت يدخلها الدود، ثم تفسد نهائيا. كل أنواع الأطعمة كذلك. دعي الأثاث، أثاث البيت مهما كان فخما دعه بدون استعمال سنوات يصير ترابا، إذا لمسته بيدك فإنه يتساقط كأنه رماد. كل الدنيا هكذا. أقوى بناء في العالم من الإسمنت المسلح يعيش 100 عام أو أكثر بقليل، ثم يقول المهندسون لا نضمنه بعد ذلك، فإنه يفسد ويتساقط. وهكذا كل الأمور لا بد أن تفنى كل من عليها فان. إذن التغيير حاصل دائما ونحن معرضون لهذا الابتلاء وهذا التغيير، فكيف نتعرف إلى الله في الرخاء ليعرفنا في الشدة؟ ليعرفنا في الشدة. يقول بعض الناس، قد كثير من الناس لا يعانون من الشدة في الدنيا، يبقون دائما في نعيم ورخاء وصحة وقوة إلى أن يموتوا. أقول نعم، هذا قد يحصل، أولا إنه قليل، وثانيا لو فرضنا أنه حصل لا بد قولا واحدا من أن تأتيك الشدة بعد ذلك. أول أنواع الشدة تأتي هذه الشدة الإجبارية للكل، أول أنواع الشدة تأتي عندما يأتيك ملك الموت. وقد كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، كان عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى كان يضع يده في الماء البارد ويمسح وجهه ويقول: ألا إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. هذا حبيب رب العالمين هكذا يقول، يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. فهذه أول شدة قطعا ستأتي للكل، ثم تأتي بعدها شدة القبر وشدة البعث وشدة تطاير الصحف وشدة الميزان وشدة الحساب وشدة الصراط وشدة جهنم، والعياذ بالله، شدائد كثيرة ستأتي يوم القيامة، وقوفك في المحشر يوما طوله 50,000 عام والشمس تقترب من رؤوس العباد، أليست هذه شدة؟ فكيف تتعرف إلى الله هنا ليعرفك هناك في الشدة إن كانت في الدنيا أو في الآخرة؟ إذن نلاحظ أن الأمر فعلا خطير وفعلا يحتاج إلى توقف، ليس الأمر بهذه البساطة. فما دمنا جميعا معرضون، فما دمنا جميعا معرضين للشدة في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما، فإذا ينبغي لنا أن نتعرف إلى الله في الرخاء ليعرفنا في الشدة. انظر إلى الشاب الذي مارس الرياضة وهو شاب، هو كان غير محتاج إليها، يستطيع أن يحمل ويقفز، مارس الرياضة ولكن نفعته عندما احتاج إليها في كبره، فلا زال جسمه صحيحا، ابتعدت عنه الأمراض الفتاكة، صار يصعد وينزل بدون احتياجه لأحد، وهكذا بقي عقله سليما، إلى غير ذلك من الفوائد. المال كذلك ينتفع منه الإنسان عندما يدخر، أما الإنسان المبذر المسرف الذي يصرف ها هنا وها هنالك بدون حساب، ربما احتاج في يوم من الأيام فلم يجد فندم، حيث لا ينفعه الندم، يندم كندامة الكسعي. تعرفون الكسعي؟ الكسعي هو رجل صياد كان ماهرا بالصيد، ذات يوم زرع بيده نباتا خاصا لصناعة أقواس الرماية ورباه بعناية ورعاية حتى كبر الغصن، فهذبه وصنعه وجعله قوسا، ثم أخذ من النبال ما شاء الله له أن يأخذ، وذهب في ذات ليلة ليصيد الغزلان، فأخذ ووضع السهم في قوسه ورماه، وإذا به يصيب صخرة فيقدح نارا، أخذ السهم الثاني ورماه فأصاب الصخرة فقدحت نارا مرتين أو ثلاث، فغضب فكسر هذا القوس الذي تعب به ونام، وفي الصباح قام ليرى عجبا من شدة قوة هذا القوس، لم ينتبه في الليل أنه كان يصيد، ومن شدة قوة كانت السهام تدخل في الرمية ثم تخرج منها فتدخل في رمية أخرى ثم تخرج منها حتى تصيب الصخر، وإذا به يجد عددا من الغزلان قد مات صاده، ولكن أين القوس؟ قد كسر، فندم فعض أصابعه حتى أنزل منها الدم، فصارت العرب تضرب به المثل فيقولون: ندم كندامة الكسعي. ندم، كسر قوسه، ولم يعد بعد سنوات من هذه التربية لهذا الغصن كسره. والإنسان الذي يفرط في أيام الرخاء سيندم في أيام الشدة. الشدة حاصلة لابد، قد تحصل، قد تدرك أنت أو غيرك، قد تدرك شيئا من أشراط الساعة الكبرى، يأجوج ومأجوج، شدة عظيمة. سيدنا عيسى من أولي العزم من الرسل عليه السلام يفر مع المؤمنين من يأجوج ومأجوج، يفرون إلى جبل الطور، يقول الله لهم: إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد أن يقاتلهم فيفرون، ولولا أن الله يهلكهم بالدود الذي يصيب أعناقهم لما استطاع البشر القضاء عليهم. هذه شدة الدجال، أليس الدجال شدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه ويقول ما من نبي من عهد آدم إلى يوم القيامة، ما من نبي إلا حذر قومه منه، والنبيون آخر الأنبياء، يحذرنا ويقول إنه مكتوب بين عينيه كافر وإنه أعور. هذه شدة أيضا، طلوع الشمس من المغرب شدة، هذه الأشياء كلها شدائد، قد يحصل حروب، قد يحصل مجاعات، قد يحصل أمراض، قد يحصل، هذه سنة الله في الكون. يقول الله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا، فهذا لابد أن يحصل. لذلك الآن لا أطيل عليكم، ننتقل إلى الفقرات التي تحدد لنا بشكل مختصر كيف نتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة. أول واحدة منها الطاعة مع الإخلاص، الطاعة. انظر إلى الثلاثة الذين آواهم الغار فوقعت صخرة فأغلقت الغار، سجنوا في سجن طبيعي في الجبل، غار مظلم ليس فيه نور، ليس فيه ماء، ليس فيه طعام، ليس هناك جوال ولا فاكس ولا وسائل اتصالات، لا أحد يعرف من الناس أنهم هنا في الغار. وقعت صخرة أغلقت فم الغار وسجنوا، ماذا يفعلون؟ ينتظرون الموت. قالوا تضرعوا إلى الله بطاعات لكم، كل واحد منهم تضرع إلى الله بعمل كان قد فعله في أيام الرخاء عندما لم يكن مسجونا في جبل ومغارة، عندما كان آمنا. واحد منهم أكرم أجيرا له، ترك عنده بعض المال فثمره له لوجه الله، رجع بعد سنوات يقول له تركت عندك يعني لي من الأجر عندك مثلا 10 ريال، فقال له أترى هذا الوادي من الغنم والبقر هذا كله لك؟ يقول له أتهزأ بي؟ قال لا لا أهزأ بك، فقد ثمرته لك. أخذ المال الذي تركه العامل فثمره له لوجه الله، وأخذ الرجل الأغنام والأبقار كلها ولم يترك منه شيئا. قال هذا الرجل اللهم إن كنت فعلت، يعني أيام الرخاء، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، فانزاحت الصخرة قليلا بقدرة الله. الثاني كان بارا بوالديه، وكان من شدة بره بهما أنه لا يسقي أحدا من أولاده الغبوق، يعني اللبن الذي يحلب بعد العصر، وربما وجداهما نائمين فوقف ينتظر إلى الصباح حتى سقاهما قبل أولاده. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، فانزاحت الصخرة ولم يستطيع الخروج. الثالث احتاجت إليه قريبة له، احتاجت إلى المال وأرادت أن تقترض، فاشترط عليها أن يفعل بها الفاحشة، فعندما رضيت تذكرت فقالت له لا تفض الخاتم إلا بحق، يعني تزوجني وأنا لم أفعل الفحشاء من قبل وأنا مضطرة، فتركها لله وهي أحب الناس إليه وأعطاها المال ولم يسترده. قال اللهم إن كنت تركت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، ففرج عنهم وخرجوا يمشون. إذن هذه الطاعة مع الإخلاص لها أثر كبير، عندما تحتاج إليها تنفعك بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني شكر النعمة، أنت الآن في نعمة ينبغي أن لا تكون غافلا عنها، هكذا أن تشكر الله على هذه النعمة، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. أعطيك مثالا، أنت الآن في نعمة الأمن، هذه نعمة يمكن لا تحسون بها، ولكن إذا رأيتم في الأخبار إخوانكم في فلسطين وفي غيرها، عندما يكون الإنسان مع أولاده وزوجته في البيت وإذا به خلال ربع ساعة يصير في الشارع هو والزوجة والأولاد بدون مأوى، بدون أثاث، بدون طعام، بدون شراب، يهدم كل شيء فجأة وإذا به في الشارع مع الزوجة والأولاد، وأنت تشعر بالأمان لذلك كان صلى الله عليه وسلم عندما ينام يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. انظر إلى ذكر الله وإلى الشعور بنعمة الله وشكرها. أنت الآن في أمان، ينبغي لك أن تذكر، لا تنتظر حتى تصاب فتقول يا رب، فإن الله ذم هؤلاء. فقال عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، أو قاعدا أو قائما، عندما يصاب بالضر يدعو في كل أحواله، يتقلب وهو يدعو في النوم واليقظة والمشي والجلوس، يقول يا رب. ليش؟ لماذا؟ لأنه أصيب. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إذن هذا تزيين للمسرفين، والله تعالى يقول إنه لا يحب المسرفين. إذن هؤلاء لا يحبهم الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هؤلاء سماهم الله مسرفين، فقال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أي هو باطل، هذا العمل باطل، ولكن الشيطان زينه لهم كما يزين للناس حب الشهوات، زينه لهم فظنوه حقا وهو باطل. إذن رب العالمين ذم الذين لا يدعونه إلا في الشدائد. وفي هذا الموضوع آيات كثيرة جدا في القرآن، في البر والبحر وفي غير ذلك، ذكر الله أمثلة لهذا. إذن شكر النعمة، شعورك الحقيقي بأنك مغموس في نعم الله عز وجل، نعمة الإيمان، نعمة العقل، نعمة العافية، نعمة الأمان، نعمة المال، نعمة الزوجة والأولاد، نعمة البيوت، نعمة الطعام والشراب، نعمة تيسير الحصول على الطعام والشراب. هذه نعم لا أستطيع، لأن الله تعالى يقول لا تحصوها، فكيف أحصيها؟ أشياء كثيرة جدا، كل واحد أنعم الله عليه لا شك بأشياء، فشعورك بهذا وشكرك للنعم هذا أمر ينفعك عند الشدة إن شاء الله. الأمر الثالث الإكثار من الدعاء. الدعاء كما قلنا الإنسان يستطيع معه مال ومع ذلك يدخر للمستقبل، عنده قوة ومع ذلك يزيدها في الرياضة للمستقبل، وأنت تدعو، كيف تدعو؟ يعني أنت الآن في عافية، ما عندك مرض، تقول اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية. كان صلى الله عليه وسلم سليم الجسم من أقوى خلق الله، بل هو أقواهم صلى الله عليه وسلم، وقوته مستمدة من مدد إلهي خاص له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كل صباح وكل مساء ثلاث مرات ليس مرة يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وهو الذي يقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، ليس سمعه كسمعك ولا بصره كبصرك، بل كان يرى ما تراه أنت، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ويرى ملكوت السماوات والأرض والملائكة وما شابه ذلك، ومع ذلك يقول اللهم عافني في بصري. فكيف ونحن معرضون؟ هذا يلبس نظارة وهذا تصبح نظارته أسمك، وهذا يصيبه بعينه شيء فيذهب إلى الطبيب، وهكذا كلنا معرضون. حتى الأطباء يقولون كل واحد بعد سن 40، وأنا منهم، قد أصبحت هكذا، وما كنت أظن أنني سأصبح هكذا، صرت أقرأ بالنظارة. ليس عيبا، ولكن الشاهد أن الإنسان يتنقل فيحتاج عندما يكبر إلى أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء وهو في الظاهر لا يحتاج إلى هذا الشيء، يسأل الله العافية وهو معافى، ويسأل الله الغنى، يقول أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يسأله الغنى ويعوذ بالله من الفقر، وهو الذي ملك مفاتيح خزائن الأرض صلى الله عليه وسلم. خزائن الأرض كلها كانت ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله مفاتيحها في أي لحظة يريد، الدنيا كلها مسخرة له كلها. ولو قال الله له لو شئت لجعلت لك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، كلها يقلبها الله له لو شاء. ومع ذلك مع كل الغنى هذا كان يسأل الله عز وجل غير. لماذا؟ تواضع لله عز وجل، شكر لله على نعمه، ادخار للمستقبل. هذا التعرف إلى الله في الرخاء. التعرف إلى الله في الرخاء أن تكثر التضرع إلى الله. أنت في الأمان الآن، تطلب من الله مزيدا من الأمان. أنت في غنى، تطلب من الله مزيدا من الغنى. أنت في صحة، تطلب من الله مزيدا من الصحة. لا تعرض عن الله، تقول أنا لست بحاجة. حتى إذا أصبحت في العناية المركزة قلت يا رب، وقلت ايتوني بأناس يقرؤون علي سورة الفاتحة 7 مرات حتى أشفى. هذا ليس تعرف إلى الله في الرخاء. التعرف إلى الله في الرخاء الذي ينفعك في الشدة أن تكثر من الدعاء وأنت في حسب الظاهر لست بحاجة. طبعا كلنا محتاجون إلى الله، ولكن الإنسان بالغرور يظن في حالات معينة أنه ليس بحاجة. نعيد ما ذكرنا: أول واحدة الطاعة مع الإخلاص، ثانيا شكر نعمة الله عز وجل، ثالثا الإكثار من الدعاء، رابعا الخوف من الله. وأنت في هذه الحالة، في حالة الأمن تخاف، في حالة الأمن أنا في أمان، أنا طائع كذا، نعم تخاف. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد أن يبلغ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يخاف، يعني يأتي يريد أن يتكلم كلام مباح، يخاف أن يجره الكلام إلى الغيبة فيسكت. يريد أن يأكل طعام مباح، يخاف أن يجر هذا الطعام إلى المشبوه فيمسك عنه. هذا وصل إلى مرتبة عالية من، وهو الذي يقول عنه الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فإذا أردت أن ينفعك الله في الشدة فتأمن، ينبغي أن تخاف من الله هنا. كلما خفت أكثر كلما أمنت هناك أكثر. نقطة خامسة: أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قدر الإمكان، قدر إمكانياتك. خطبة كهذه تنقلها، درس تسمعه، آية تفهمها، كل واحد على حسب مستواه ينقل ما يستطيع، ينصح إخوانه لله. ماذا قال الله تعالى؟ فلما نسوا ما ذكروا به، اسمع إلى هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا، أنجينا من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. في نفس الصفحة في هذه السورة، في سورة الأعراف، يقول الله تعالى في آخرها: والذين يمسكون بالكتاب، مو يمسكون، ليس يمسكون، يمسكون أي يساعدون غيرهم على التمسك بالقرآن. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلحين مو الصالحين، انتبه. يمسكون غيرهم بالكتاب فهم مصلحون، ليسوا صالحين فقط بل هم مصلحون، والمصلحون لا يضيع الله أجرهم. إذن هذه الأمور لا تظنوها أمورا سهلة، إنما هي أمور ضرورية جدا. هكذا نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء. فإذا حصلت شدة في الدنيا تعرف الله إلينا. فإذا قلت يا رب، أي شدة يا رب؟ تقول ملائكة: هذا صوت معروف، فيشفعون لك، فيقبل الله دعواتهم، فيقبل دعواتك ويشفعهم فيك. أما الإنسان الغافل الدائم الغفلة، فجأة عندما يصاب يقول يا رب يا رب يا رب، الملائكة لا تشفع لك في هذه الحالة. إذن عندما تأتيك شدة الموت، أيضا عندما تنزل في القبر الذي لا بد منه للجميع، يقول لك الملك: إن كنت من هؤلاء الذين تعرفوا إلى الله في الرخاء، يقول لك: نم نومة العروس، ويفسح لك في قبرك مد البصر من الأنوار، ويفتح لك طاقة إلى الجنة تتنعم بها إلى يوم القيامة. فإذا بعثت يوم القيامة نادى المنادي، نادى المنادي: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ يعني يتعرفون إلى الله في الرخاء. قوموا فادخلوا الجنة بدون حساب. أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني كانوا يتعرفون إلى الله في الرقاء. قوموا فادخلوا الجنة بغير حساب. أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ ليس في الضراء فقط، انتبه، في السراء يعني في الرخاء، يتعرفون إلى الله فيحمدونه. قوموا فادخلوا الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. هذه نماذج صغيرة جدا وخلاصة لموضوع كبير جدا، وأنتم من أولي الألباب إن شاء الله، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فقد طلب مني بعض الأحباب أن أعلق كل خطبة دقائق معدودة، دقيقة أو دقيقتين، عن حكم فقهي ضروري يحتاج إليه الناس. أقول اليوم ذاكرا غسل الجنابة، الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة أمر سهل جدا جدا، أركانه اثنان، يعني لا يصح إلا بهذين الأمرين. الأول النية، ينوي الإنسان رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة أو الامتثال لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني ينوي الطهارة الواجبة، أي نية من هذه في قلبه، هذه واحدة لا بد منها للتمييز بين العبادة والعادة. لأنه ممكن إنسان يغتسل للنظافة، يغتسل ليتبرد، يغتسل لأسباب أخرى من النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، فحسب النية يحصل. إذن الركن الأول في غسل الجنابة هو النية. الركن الثاني إفاضة الماء على كل الجسد، شعرا وبشرا، من الأعلى الرأس إلى أسفل القدم. كل شيء تستطيع أن تغسله يجب أن تغسله، أن تمرر الماء عليه، يعني تغسل رأسك، تخلل الماء داخل الرأس داخل اللحية، تغسل ظاهر الأذن الذي يظهر، السرة تحت الثدي إذا كان الثدي كبيرا، تحت الإبط، الأماكن التي لا يصل إليها الماء بسرعة، وخاصة عند البدينين وعند بعض النساء يغسل هذا كله. هذه الفرائض. إذن الفرائض غسل الجنابة أمران فقط، النية وإفاضة الماء على كل الجسم. أما إذا أردت التفاصيل أكثر مع السنن، فبعد أن تنوي يستحب لك قبل أن تنوي أن تتوضأ. أول شيء يستحب للإنسان إذا كان عليه جنابة أن يبول حتى يخرج كل شيء منه من الفضلات الموجودة والمني وغيره، ثم يغسل النجاسات التي صارت على بدنه إن كان هناك نجاسات، يعني ينظف جسمه تنظيف عادي. ثالثا يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوء كامل عادي، ثم يغتسل، فيبدأ صلى الله عليه وسلم من أعلى رأسه، ثم يفيض الماء على الجسم الجانب الأيمن ثم الأيسر، من الصدر ثم الظهر ثم الرجلين، الأيمن ثم الأيسر. هذه الكيفية أفضل، ولكن الفرض نية وإفاضة الماء. هذا حكم ضروري، لأني سمعت أن بعض الناس من جهله بالدين عندما يغتسل من الجنابة يغسل من السرة إلى أسفل الرجل فقط، وهو يظن أنه اغتسل ويقوم ويصلي وصلاته باطلة كما تعلمون. نقطة مهمة ثالثة تذكرتها الآن بالنسبة للنساء، إذا كانت النساء يضعن المناكير على أظافيرهن أو الأشياء التي تحجز، وكذلك الرجال وخاصة الذين يعملون دهانين، الدهانون يتساهلون في هذه القضية، يكون على أيديهم طلاء يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا لا يصح معه الغسل بحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعرة جنابة، يعني كل شعرة يجب أن تغسل، فأي جزء من الجسم لا يصله الماء فإن الغسل لم يصح، والرجل أو المرأة لا زال جنبا ولا زالت صلاته غير صحيحة. ولينتبه الناس إلى هذه